لا تستسلم للمشهد الحالي. أخطر ما يقتل الأمل أن تعتقد أن الواقع نهائي محتوم، أن ترى التعثر فتسميه مصير، أن ترى ضعفك فتسميه طبيعة، أن ترى الأبواب مغلقة فتقول النهاية. لكن الدعاء يعلمك حقيقة كبيرة، أن الله قادر، أن التغيير ليس محال، أن الواقع صفحة يمكن أن تقلب. الدعاء سبب، والله جعل للأسباب آثار ونتائج. قد يدفع الله عنك بلاء بدعاء، قد يفتح الله لك رزق بدعاء، قد يبدل الله قلبك بدعاء، قد يصرف الله عنك السوء والفحشاء بدعاء، قد يهيئ الله لك ما لم تكن تتوقع بدعاء، وكل ذلك من القدرة. رمضان يعيد إحياء هذا المعنى، لأننا نرى كيف أننا نتغير، وأن كثير ممن حولنا يستطيعون أن يغيروا كثيرا من واقعهم في أيام قلائل، فتؤمن أن تغيير حياتك ممكن، وأن التغيير الأفضل في إيمانك وعملك وسعيك وعلاقتك بالله جل وعلا ممكن وقريب أكثر مما تتصور. اللهم يا قادر، يا من لا يعجزه شيء، بدل حالي لأحسن حال. اللهم افتح لي أبوابا لا أتوقعها، واصرف عني ما يضرني، واجعل لي من أمري رشدا. اللهم اجعل دعائي قوة لا تنطفئ، وأملا لا ينهار.